وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ الله يحفظك. أهلين، تفضل. أيوة، عند إيش؟ أي نار؟ إيه؟ ايه ايه هذا الدكتور هو دكتور الساكيت ولا غيره؟ طيب طيب جواب يا أخي، إذا كان يخشى على هذه الحامل أنها إذا حملت مرة أخرى أن يكون فيها هلاكها فيجوز، وإلا فلا. أما أن يقال فيها صعوبة في الحمل والوضع وتكثر الدواب في رجليها، لكن ذلك لا يعود بالهلاك على شخصها، فهذا ليس عذرا بأن تعود عقيمة. واضح جوابي؟ طيب، جزاك الله خير، وفيك بارك. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.